البخاري رحمه الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. باب من صلى، قال البخاري: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. الإمام البخاري رحمه الله لم يصرح عن حكم هذه المسألة، وهي: هل تجب صلاة الجماعة، هل تجب صلاة الجماعة في الصلاة المقضية أو لا تجب؟ يعني لو أن الصلاة يعني فات وقتها وأراد أن يقضيها الناس، هل يقضونها جماعة تكون واجبة أو غير واجبة؟ لم يصرح البخاري بحكم هذه المسألة، فقال: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. والصحيح أنها تجب في المقضية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو قال: أكثركم قرآنا. فهذا صريح في وجوب صلاة الجماعة في المقضية، وهي مسألة خلافية، لكن الصواب أن الجماعة تجب في المقضية، هذا هو الراجح والصواب لحديث مالك بن الحويرث المتقدم. هذا الحديث عمر بن الخطاب يوم الخندق يعني صلى، شغل عن صلاة العصر فجعل يسب يعني كفار ويقول، جعل يسب كفار قريش وأنهم شغلوه عن صلاة العصر فما كاد يصليها حتى غربت الشمس. قال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث فيه فوائد، فيه جواز تأخير الصلاة عن وقتها، دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العصر إلا بعد المغرب. واختلف العلماء في تخريج هذا الحديث على هذا الحكم، فقال بعضهم: هذا إنما كان رخصة قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرع صلاة الخوف صار تأخير الصلاة عن وقتها لأجل القتال غير مشروع، فيصليها ولو نقص في أركانها وخشوعها، فيصليها الصلاة المعروفة صلاة الخوف. هذا مسلك من مسالك أهل العلم في هذا الحديث، قالوا هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. وقال بعض العلماء إذا اشتد الحرب، إذا اشتد القتال والتحم حتى لا يحسن الإنسان أن يصلي لا بقلبه ولا بقالبه، يعني بجسمه، فحينئذ يؤخرها. لكن نقول إن كان هذه الغزوة التي وقع فيها ذلك هي غزوة إيش؟ الخندق، فإن كانت غزوة ذات الرقاع قبل الخندق تعين حمل الحديث على هذا الوجه الذي ذكرناه هو الوجه الثاني، وإن كانت ذات الرقاع بعد غزوة الخندق فيمكن أن يحمل الحديث على أنه كان قبل مشروعية صلاة الخوف. طيب، لو اشتد الحرب والتحم الصفان فإنه تصلى الصلاة على ما تيسر، فيجوز الالتفات ويجوز الضرب ويجوز الكلام، وكل ما كان ممنوعا فيها فإنه يجوز ما عدا الكلام بأجنبية، الكلام بأجنبية، لكن يقول له أضرب الوراق، ألحق، أمسك كذا، كل هذا إيش يكون. ويجوز الالتفات لغير القباة، يصلي مستقبل ومستدبر بحيث أنه يقوم مع القتال أينما توجه. لكن لا شك أن الاطمئنان، يعني الصلاة مع التأخير ومع الاطمئنان أفضل. وفي هذا الحديث جواز سب المشركين، لأن عمر سب المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. طيب، وكان أبو هريرة في القنوت يلعن الكفرة، لكن كيف تتناسب هذه الفائدة التي أخذناها من هذا الحديث مع قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ أجيب رجل، هذا سؤال شرعي. هنا قلنا جواز سب المشركين ولا لا؟ وفي الآية النهي عن سب آلهة المشركين. حقوا كلكم ترفع، لأنه عرفتم القاعدة في إيش؟ في السؤال، أن الإنسان يجيب بالشك وبالظن وباليقين، لأن الصحابة كان النبي يسألهم فيجيبون فيصيب الواحد ويخطئ البقية، وأحيانا لا يصيب واحد. ها؟ ما معك وذاك معك؟ ها؟ وديك في غير المعتدين؟ هم معتدون بلا شك. قال المقصود في النهي عن سب المشركين أن النهي معين، لا هو قال المشركين ولا تسبوا الذين، هذه جمع. هذا هو. لا سبوا آلهة المشركين إذا كان ذريعة لسبهم لله فترك سبهم هو المعروف وسبهم هو المنكر، أما إذا ما لزم من ذلك أنهم يسبون الله فإننا يجوز أن نسبهم، لأن أبا هريرة كان يسب المشركين ويلعنهم لا سيما في القنوت. طيب، طيب، ما معنى قول عمر ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ يعني فيه إشكال من حيث الترتيب، لأنه قال ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني صلى بعد الغروب ولا قبل الغروب؟ ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. غربت؟ في إشكال، في إشكال. طيب، لأن ما كدت كاد من أفعال إيش؟ المقاربة، كأنه قال ما قاربت. وقوله حتى كادت أي قاربت، ويكون تقدير المعنى ما قاربت أن أصلي حتى قاربت الشمس الغروب. هل يستفاد منه أنه أدرك الصلاة قبل الغروب؟ الآن عندنا قربان، قرب للصلاة يعني ما قاربت الصلاة، والقرب الثاني قرب الشمس للغروب. فإذا كان القربان متساويين فإنه صلى مع الغروب، وإذا كان أحدهم أطول من الآخر يعني قرب الصلاة أطول فما صلى إلا بعد المغرب، وإن كان قرب الصلاة كان أقرب فقد صلى قبل المغرب، وإن كان غروب الشمس أقرب فقد صلى بعد الغروب. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله. والمسألة يعني شوية عويصة لأنها متعلقة بأفعال المقاربة. طيب، طيب، هذا التأخير يحتمل أنه كان بشغله عن المشركين، يعني اشتغلوا بقتالهم إلى قرب إلى قروب إلى قرب قروب الشمس. واضح؟ ويحتمل أنه كان نسيان. أيهما أقرب؟ أنهم شغلوا بالمشركين حتى غربت الشمس، أو نسي عمر ونسي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا طبعا غزوة ذات الرقاع كانت بعد، يعني ما شرع الصلاة الخوف، لذلك قالوا اشتغل بقتالهم ثم نصلي، ويحتمل النسيان. طيب، وفي هذه القصة الكريمة جواز القسم من غير استقسام، لأنه قال والله ما كنت وين، والله ما صليتها. النبي أقسم مع أنه لم يستقسم، ففيه جواز الإقسام من غير استقسام لتأكيد المقام، وهذا لا ينافي حفظ اليمين أما المأمور به في قوله واحفظوا أيمانكم لتأكيد المقام. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام صادق فيما يخبر به، فلا يحتاج إلى أن يقسم عليه الصلاة. لكن نحن دائما نأخذ من أفعاله أحكام طبعا. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ لأن عمر لما تحسر أنه فاتته العصر وجعل يسب المشركين، وهذا يدل على حسرته واغتمامه وحزنه، فالنبي سلاه قال والله أنا ما صليت، يعني هو أنت أنا نفسي ما صليت. وهذا لا شك أنه يستأنس به عمر، يستأنس به، لا أقول يفرح به لكن يستأنس به، يحصل له أنس، يقول هذا رسول الله وهذا صفة خلق الله، إذا كان فاتت عليهم خلاص ما كثير علينا تفوت عليه. طيب، وفيه وجوب الترتيب بين الفوائد، في وجوب الترتيب لأنه صلى ليش العصر قبل المغرب، ولو كان الترتيب غير واجب لبدأ بالحاضرة ثم أتى بالفائد. طيب، وعندنا ترتيب الفوائد في تفصيل عند جماهير أهل العلم. منهم من يقول الترتيب بين الصلاة واجب لكنه غير شرط في صحة الصلاة إلا في المشتركتين كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. طيب، الآن هاتان الصلاتان هل هما من المشتركتين أو لا؟ ها؟ من المشتركتين. ها؟ لا لا، ليستا من المشتركتين، بل هي عصر في مغرب، والعصر مع المغرب الترتيب واجب لكنه غيره شرط. لكن حتى الذين قالوا إن الترتيب بين المشتركتين واجب وشرط في صحة الصلاة ينبغي أن يخرج النسيان من ذلك. يعني فلو صلى العصر، لو صلى الظهر، لو صلى العصر ناسيا ثم ذكر أن عليه الظهر، لا يعيد إيش العصر، بل يصلي الظهر وليس عليه شيء. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فذلك وقته. لكن المالكية قالوا واجب شرط حتى مع النسيان، وفي رواية عن مالك أنه ليس مع النسيان يكون شرطا، إنما يكون واجبا، والواجب يسقط مع العذر. وهذه الرواية هي الأصح الموافقة للأدلة والقواعد الشرعية. نعم. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. فقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام: سمعته يقول بعد وأقم الصلاة للذكرى. قال أبو عبد الله وقال حبان: حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. نعم. يستفاد من هذا الحديث الذي بوب عليه الإمام البخاري باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ثم ساق حديث أبي نعيم وموسى بن سعيد قال: حدثنا حمام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. فيه أن النسيان للصلاة عذر يسقط به الإثم ولو صلى خارج الوقت، وهل تعتبر قضاء أو أداء فيه نزاع، والذي يظهر من هذا الحديث أنها أداء بقوله فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية في غير هذا الحديث فذلك وقتها. وقوله فذلك وقتها وفي هذه الرواية فليصلي إذا ذكرها أنه صلاها أداء، وهي وإن كانت قضاء من حيث العموم، لأن أداء الصلاة خارج الوقت تسمى إيش؟ قضاء. لكن في حق الناس ليست قضاء، إنما هي أداء. ويستفاد من هذا الحديث أن النوم عذر شرعي في تأخير الصلاة عن وقتها، وكذلك من استيقظ بعد خروج الوقت فإنه يصليها عند الانتباه من النوم، ولا يحل له تأخيرها بعد ذكرها أو الانتباه من النوم، لقوله لا كفارة لها إلا ذلك. ووقتها أيضا وقت الانتباه من النوم وقت الأداء وليس وقت القضاء كما ذهب إليه الجمهور. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالقرآن، مع أن قوله حجة استقلالا، فيستفاد من هذا فائدة، ما هي؟ أن المفتي من آداب المفتي أنه يقرن الحكم بإيش؟ بدليله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حجة مستقلة، يعني حتى لو قال افعلوا كذا فهو حجة، ومع ذلك استدل بالآية. قال الإمام ابن القيم في فوائد الفتوى، قال يؤخذ من هذا الحديث أن يقرن المفتي الحكم بدليله ولا يلقيه هكذا مجردا، بل يستدل الحكم، لأن الناس وإن لم يسألوك عن الدليل فإنهم تتطلع أنفسهم إليه، فإذا قلت صلاة الجماعة واجبة تطلعوا إلى الدليل سواء سألوك عنه أو لم يسألوك عنه، إذا ما سألوك أو سألوك فإنك تقرن الحكم بالدليل، ليكون ذلك أوقع في النفس وأرغب في العمل، أرغب في العمل وأوقع. نعم. واستفاد من هذا الحديث أن النسيان والنوم جبل عليه الناس، لقوله من نسي، من نام عن صلاة أو نسيها، فجبل الناس على النوم والنسيان، وأنه لا إثم في التأخير مع النسيان أو النوم. يستفاد من هذا الحديث على أن الترتيب يسقط مع النسيان والنوم، يسقط وجوب الترتيب مع النسيان أو النوم. طيب اقرأ. باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى الخطان أخبرنا هشام قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، فقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحانا فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. نعم، هذا الحديث صريح بأن عمر صلى العصر بعدما غربت الشمس، لقول فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، هذا صريح. نعم اقرأ الباب الذي بعد. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضحت الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة. نعم، سبق الكلام على هذا الحديث، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة من الصراحة والبساطة لقوله ونسيت ما قال في المغرب، يعني صريح قال نسيت، ودائما هكذا المؤمن بسيط وصريح في آن واحد، واضح؟ نعم اقرأ. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن ورات علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال أنس بن مالك انتظرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. نعم، باب ما يكره من السمر بعد العشاء، هذا فرغنا منه. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، هذا من حسن ترتيب الإمام البخاري لكتابه لما ذكر باب ما يكره من السمر بعد العشاء، أيضا أتى بعده بباب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، وأنه لا يكره السمر بعد العشاء في الفقه والخير، فكأن هذا الباب تخصيص ليش للباب الذي قبله. وقوله في الفقه والخير، الخير عام، لأن الخير ما يكون خيرا بنفسه أو خيرا لغيره. مثال الخير في نفسه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموعظة والنصيحة لما قد يترتب على فعل منكر مثلا، هذا خير في ايش؟ في نفسه. وهنالك خير لغيره، كان يؤانس ضيفه او يقضي حاجة مسلم ويقوم على اصلاح بين متخاصمين وما اشبه ذلك، فهذا خير لغيره. طيب، طيب، قوله وارث علينا يعني تأخر، انتظرنا الحسن وارث علينا حتى قرونا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا يعني انتظرنا، ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من ناركم من نوركم، وقوله تعالى في آية أخرى بنفس المعنى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. طيب، ولا يأتي هذا المعنى كثيرا. يستفاد أيضا من هذا الحديث جواز السمر في مع الضيف، يعني جواز السمر في الفقه والخير، وأن ذلك لا بأس به. اقرأ قراته. طيب، هذا الحديث حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حزمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام الناس قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. استدل العلماء بهذا على موت الخضر عليه السلام لأنه إما أن يكون أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدركه، فإن كان قد أدركه كما يزعم كثير من الجهال أنه موجود الآن فقد مات في هذا القرن وانخرم القرن عن جميع أهله، وإذا لم يكن موجودا فالظاهر أنه غير موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان موجودا لأتى النبي صلى الله عليه وسلم ولبايعه ولقاتل معه، وكان ذلك من أشرف أحواله بدل يجي إلى المجانين ويشبه إلى واحد يقول لك جاني وبعدين قال لي يجيب السكر ويجيب التاء وبعدين أنا طردته وفات عليه الخير. معقول ما يأتي إلى أفاضل الناس من سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين ويأتي إلى أناس في هذا الزمان لا يدرى ما حالهم؟ هذا بعيد. واستدل العلماء بهذا الحديث على شذوذ حديث الجساس لأنه مخالف ليش لهذا الحديث، فإن قال قائل يلزم من هذا الحديث موت عيسى عليه السلام كيف نجيب؟ ها أجيب جواب علمي، ما تقولوا لا ما داخل، نحن عارفينه ما داخل، لكن كيف يخرج من هذا العموم؟ نعم ها نعم هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالأرض قال ممن هو اليوم على ظاهر الأرض وعيسى في السماء، ولو كان يشمله لكان مخصوصا بأحاديث حياته. طيب اقرأ. باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال طيب من يقول أن حديث الجساسة شاذ لأجل هذا الحديث، نقول إذا صح الحديث فيحمل أن يكون هذا عام وحديث الجساسة إيش خاص ولا تعارض بين عام وخاص. طيب باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بذلك، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة. الله قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشيتيه؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد عرفوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت. فقال يا منثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا. فقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. الله. قال يعني حتى شبعوا. وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، فهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. نعم، هذه القصة فيها فوائد عظيمة وفيها معجزات، هي معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها معجزة فيها كرامة من كرامات الأولياء، وسيأتي ذلك إن شاء الله تفصيلا. قال والحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. أصحاب الصفة هم قوم من المهاجرين قدموا من مكة مهاجرين، وجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مكان يجلسون فيه يأوون إليه، ويقال لهم أهل الصفة هم من فقراء المهاجرين ليس لهم مأوى، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بالإحسان إليهم بالطعام والشراب والكسوة أحيانا. وانتسب إليهم الصوفية، وهذه النسبة غلط واقعا ودليلا، يعني من جهة العربية والنسبة غلط، وغلط من حيث الواقع. وكان هؤلاء 70 رجلا، كانوا 70 رجلا أو يزيدون أو ينقصون قليلا، قيل 80 وقيل 70 وقيل غير ذلك. المهم هم من الفقراء، ليس لهم لباس خاص، وليس لهم أوراد خاصة، وليس لهم نظام خاص، بل هم من جملة المؤمنين الذين يتعبدون لله عز وجل بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ما يخصهم في ورد ولا في هيئة ولا في لباس ولا في ذكر ولا في غير ذلك، هم من جملة المؤمنين. وسموا أهل الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد، يعني مكان يجلسون إليه. نعم، وأما انتساب الصوفية إليهم فغلط، لأن الصوفية اختلف العلماء في نسبتهم، فقيل هم من أهل الصفة، وهذه أيضا خطأ، لأنهم لو كانوا ينتسبون إلى الصفة لقيل صفية صفية. وزعم بعضهم أنهم ينتسبون إلى الصف الأول في الصلاة، والنسبة أيضا خطأ، إذ لو كانت كذلك لكانت صفية نسبة إلى الصف. وقال بعضهم إلى الصفاء لأن قلوبهم صافية، زعموا. وكيف تكون صافية؟ هم يتعلقون بالصالحين ويعتقدون أنهم يقضون لهم الحاجات ويفرجون عنهم الكروبات، فكيف تصفو قلوبهم وهي قد تنجست بداء الشرك؟ لكن لو كانت هذه النسبة صحيحة لكانت النسبة صفائي أو صفوي، يقال صفائية أو صفوية. وانتسبوا أيضا إلى لبس الصوف، وهذا هو الصحيح، لأن الزهاد في الزمان الأول يعني بعد عصر التابعين كانوا يعرفون بلبس الصوف، وليس الصوف الآن المغزول الذي فيه نعومة، بل الصوف الخشن الذي أشبه بالخيش، يعني ليس ناعما بل هو يعني غليظ وخشن. والنسبة أيضا من حيث اللغة العربية يعني أقرب صوفي من الصوف، ومن كلمات الشيخ محمد جميل الغازي قال: وحينئذ لو كانت النسبة صحيحة لكان الخروف أكبر أولياء الله. على كل حال هذه النسبة خطأ من حيث الناحية اللغوية ومن حيث الناحية الواقعية، لأن هؤلاء الذين كانوا من فقراء المهاجرين كانوا أكثر الناس لزوما للسنة، ولم يحدثوا بدعا، ولم يقع منهم والعياذ بالله شرك، وهم كانوا يأخذون الدين غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رشفا من البحر أو غرفا من الديم، فكيف تشبه بهم أولئك الذين أفسدوا في الأرض ونشروا فيها الشرك والغلو في الصالحين وبنيت القبور واستغيث بأصحابها، واعتقد الناس أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يغيثون الملهوف عياذا بالله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بيش بثالث، فإن طعام الاثنين يكفي إيش؟ الثلاث، والواحد يكفي الاثنين، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة. الله أكبر، هذا يدل على كرم أبي بكر، بدأ يأخذ اثنين أو واحد، أخذ كم؟ ثلاثة، وما سبقه إلا رسول الله، فرسول الله أجود الناس وأكرم الناس، لكن لم يحفظ كرم بعد كرم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب رسول الله ككرم أبي بكر، راح بثلاث بالجملة، ما أخذ واحد، أخذ ثلاث، وذهب بهم إلى بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام أجود ممن؟ من أبي بكر، أخذ كم؟ عشر، يعني ما أخذ خمسة ولا سبعة ولا ستة ولا ثمانية ولا تسعة، أخذ عشر. ففي هذا الحديث بيان كرم أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الشعراء يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه شوقي، قال: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. النبي ما قال لا أبدا لرجل سأله الدنيا أو سأله الآخرة إلا في التشهد، أشهد أن لا في التشهد فقط، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هذه الأنبجانية، قال: أهديت إليك، قال: أعطني إياها يا رسول الله. قال فأعطاه إياها وألبسها له وشدها عليه وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم. والإنسان مهما كان كريم ما بديك جلابيته اللابسة، يقول لك استحي يا زور، دي نحن جبناها الليلة الليلة، يقول لك معليش كان في جلابية قديمة، شوف ليه. عليه الصلاة والسلام. وفيه جزاء جواز طيب. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضيلة أبي بكر، لأنه ما من أحد إلا وقد انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من المناسب أن يبقى أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخلد إلى الراحة وذهب إلى بيته. لكن لما كان يعلم أبو بكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحب أن يستجلسه ويحب أن يستأنس به كان يبقى معه إلى وقت قال عمر إلى وقت لا عهد لي به. يعني قال مرات ما بقدر على وقت جدولي مش ما بقدر نعسان يعني ما أقدر أنتظر مع النبي إلى هذا الوقت. لكن أكثر الناس بقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه هم أبو بكر وإيش. لكن أبو بكر حكايته مرة. طيب ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء. قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك. هل في فرق بين أضيافك وضيفك؟ من حيث المعنى أما من حيث اللفظ الظاهر أضيافك جمع وضيف مفرد لكن من حيث المعنى في فرق؟ ما في فرق. ما وجهه؟ يعني ضيف مفرد مضاف والمفرد المضاف بمعنى الجمع فأضيافك وضيفك واحد. يعني لو واحد قال لك في البيت ضيفك راجيك وبعدين انت جبت عشاء شخص واحد بعدين لقيته اربع يقول بالله شوف الزول ده ما يستحي يقول لي يا اخي ضيفك راجيك. فالمخرج عند الرجل المخبر ان يقول انا اتكلم معك باللغة العربية وضيفك مفرد مضاف فيشمل ايش؟ فيشمل الجمع كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك هل نعم الله عز وجل واحدة؟ لا يمكن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف قال نعمة الله كأنها مفرد ثم قال لا تحصوها ولو كانت واحدة لأمكن إحصاؤها. طيب يستفاد قلنا ما حبسك عن أضيافك هل هي توبخه يعني تقول له لخرك شنو. طبعا النسوان الليلة قالت للراجل لخرك شنو المقصود ايش التوبيخ. لكن امرأة ابي بكر لم تكن موبخة له لكن مستعلمة له مستفهمة لعله حبسه حابس تكون لها فيه مصلحة. كيف حبسه حابس لها فيه مصلحة؟ يقول لها اتأخرنا مع رسول الله وأنزل من القرآن كذا وكذا والذي حبسنا هو بيان النبي لهذه الآية فتتعلم هي دار تستفيد. يعني لخرك شنو إن شاء الله خير إن شاء الله في علم جديد في معلومات في وحي نزل في كذا في كذا. طيب قال أوما عشيتيهم لما قالت له ما الذي حبسك عن أضيافك فهم منها أنهم منتظرون له ولم يتعشوا بعد وهذا هو الواقع. وهم في الحقيقة جابت لهم العشاء جابت لهم العشاء لكن أبوا إكراما للضيف إكراما للمضيف لأن الضيف دائما لما يكون ماسك جسد البيت ما بيأكل إكراما له. أما إذا أكل عنده سيد البيت ما ضروري أهم شيء الأكل. فهو تأخر هم أبوا عليها لما قدمت إليهم العشاء أبوا عليها إلا أن يأتي أبو بكر إكراما له واحتراما له حتى يشاركوه الإكرام ويشكروه. فقال أوما عشيتيهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا. عرضوا يعني عرض عليهم الطعام ولذلك اللغة العربية واسعة. لما تقول عرضوا يعني كيف عرضوا يعني عرض عليهم الطعام عرض عليهم الطعام. قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثى. من الذي اختبأ؟ عبد الرحمن لأنه شاف أبو بكر مرة مغضب ويسب ويجدع ما السب الذي اعتاده الناس وهو الكلام البذيء الفاحش لا يعني يزعل كده ورفع صوته، فهو طوالي قال ايش؟ اختبأته خشية ان يصيبني بكلام شديد او يضربني. قال فجدع وسب وقال كلوا، جابوا لك وجابوا لك، قال لهم كلوا لا هنيئا. اشكل هذا على الشراح اشكال عظيم، قالوا كيف يدعو لهم بعدم الهناء وهم اضياف، وابو بكر من الكرماء، والكريم لا يليق ان يهين اضيافه. كلوا لا هنيئا، ان شاء الله ما تهنوا باللكل، اكلوا. بعضهم حمل على الظاهر لانهم ابوا وشقوا على انفسهم، وتاخر ابو بكر عنهم فشقوا على انفسهم، والمشقه التي جلبوها لانفسهم ليست واقعة موقعها. فكان قوله لا هنيئا مقصوده يعني لا هنيئا لكم كلوا، وهذا بعيد، وان كان بعض الشراح ذهب الى ذلك. وقيل المراد لا هنيئا يعني لا هنيئا لي في أني أتأخرت عنكم حتى بلغ بكم الجوع مبلغا وسهرت عليكم، سهرت عنكم وهكذا. وقال أيضا هذا ليس لائقا بأبي بكر أن يقول ذلك في نفسه، لأنه لا يعلم بيش، لا يعلم بأنهم تأخروا عن العشاء، افتكر يتعشوا ودوهن أغطية وبطاطين ونام، ودائما لم يكون ايش في ذول في البيت بيقوم بإعداد الطعام، انت ما بتشغل هم، تقول لهم الضيوف عشوهن ودوهن البطاطين وياخذوا راحتهم ويكونوا سهرانين او جايين من محل بعيد. طيب قال والله لا اطعمه ابدا، وايم الله ما كنا ناخذ من لغة الا ربا من اسفلها اكثر منها. قال يعني حتى شبع. هذا عبد الله، هذا عبد الرحمن ابن ابي بكر اقسم، قال ما ناخذ لقمه الا وربى من اسفلها اكثر منها. قال نشيل اللقمه من هي عصيده يبدو عليه، ياخذ منها لقمه تقوم التحيته طوالي، ياكله تقوم التحيته، ياكله تقوم الحته اللي بتقوم دي يكون اكبر من اللقمه زاد. حتى شبعوا، هم كانوا ثلاثة معهم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، صاروا كم؟ أربعة. شبعوا ولم ينقص منها شيء بل زاد. نعم. وهذا من كرامات الأولياء، ولا شك أن أبا بكر من أولياء الله، بل هو أفضل أولياء أتباع الرسل، أفضل الأولياء بإطلاق. نعم بإطلاق. لماذا؟ لأنه أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة أفضل الأمم، فيكون إيش؟ أفضل الأولياء، لأنه أفضل أولياء هذه الأمة، وهذه الأمة أفضل الأمم، فيكون أفضل أولياء أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما حصل له من الكرامة، قالوا هذا الطعام لم ينقص منه شيء بل زاد، وأكثر من ذلك أنهم طعموا منه شهرا، بقي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه أهل البيت شهرا كاملا. عصيدة عجيبة. ها؟ واحد كان ندرس في الكتاب فسأل شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، قال يا مولانا، طبعا العامة يقول العالم يا مولانا، قال له الملاح قاعد، العصيدة دي ملاحة كان قاعد معاها ولا الذي ربى هو ايش؟ هي العصيدة فقط. فالشيخ قال الظاهر انه بقي معه، هو رجل عالم الشيخ سيد رحمه الله، تتلمذ عليه جماعة من العلماء، منه الشيخ عبد الوهاب البنا والشيخ محمد أمان بن علي الجامي والشيخ ربيع بن هادي، وقرأ عليه في علم المنطق الشيخ حماد الأنصاري. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأتي: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، لأنه قال: والله لا أطعمه أبدا ما دام لك الهن لسه ما أكله، والله لا أطعم هذا الطعام الذي حبستهم عنه هذه الفترة وكنت أظن أنهم طعموا منه. لكن رجع فقال: إنما ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. ثاني أكلوا منها قريب 20 نفر وقعد الشهر. طيب، استفاد فوائد من هذه القصة: فيه جواز القسم من غير استقسام، وفيه بيان كرامات الأولياء. طيب، الكرامات، نحن نؤمن بأن الأولياء لهم كرامات، لكن لابد من التعليق على الكرامات. أولا، كل كرامة لولي هي آية ومعجزة للنبي الذي اتبعه. إذن اشترط في صاحب الكرامة أن يكون متابع ليش؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فإن لم يقم الصلوات في الجماعة، ولم يعرف بالطاعة، ولم يعرف بلزوم السنة، بل كان من مبتدعا، كان حلوليا، كان يقول بأقوال مخالفة للشريعة، فهذا لا يمكن أن تكون له كرامة، بل هي ندامة. وما يذكره بعض الناس من كرامات الأولياء ولا نعلم نحن هل أولئك أولياء أو ليسوا بأولياء، لكن ما يذكر من حالهم يدل على أنهم ليسوا بأولياء. قال بعضهم: وكان من كراماته أنه يصلي الجمعة عريان. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: وهذه ليست كرامة، بل هي ندامة. كيف تكون كرامة ويصلي عريان ثم يصلي الجمعة؟ وما رأيت الشيخ ضحك إلا في هذه الكرامة التي تضحك الثكلة. وكان من كراماته أنه كان يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقظة لا منام، ولو قام منام ما تقبل، فكيف وهي يقظة؟ قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: تقدم أو صلي إماما. فقال: علي بالطلاق لا أصلي. وهذا كله كذب، كذب بلا شك. طيب، الشرط الثاني من كرامات الأولياء، نعم، من كرامات الأولياء أنه يشترط في من حصلت له كرامة أن نفرق بين الكرامة والشعوذة. ليس كل من أتى أمرا خارقا للعادة يكون هذا من الكرامة، واليوم الأمة للأسف الشديد لا تفرق بين الكرامة وبين الشعوذة التي هي من فعل السحرة. قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي في الماء على صفحة الماء ولا يغرق فيه، قال: فإنه لا تقتر به فإنه ساحر. كيف وإذا أكل الحيات وفعل الأفعيل المنكرة؟ بل الكرامة لا يظهرها الولي، بل يتخفى بها، كما عقد الإمام النسائي في كتابه السنن الصغرى فقال: باب من تخفى بما خصه الله به من الخير والبركة خشية الفتنة على نفسه والناس. وأتى بقصة أويس القرني وهو أنه كان مجاب الدعوة، وكان عمر يسأل عنه كل حجة: أقدم أويس فيكم أويس؟ حتى ظفر به فقال له: أظفرني الله بك. وهو أفضل منه، قال شيخ الإسلام تيمية: عمر أفضل من أويس بعدد الحصى، لكن لما أخبر الرسول أنه مجاب الدعوة قال له: أدعو الله أن يغفر لي. فقال لعمر: أو مثلي يدعو لمثلك؟ أنا أدعو ليك أنت وأنت أفضل مني؟ قال: أدعو الله لي. قال لي الكلام بس أدعو لي. قال: اللهم اغفر لي عمر. فانصرف عنه عمر، أن عمر ما عنده شغلة بعده، المطلوب حصل. فاجتمع عليه الناس وكلهم كانوا موحدين ولله الحمد، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطروا على التوحيد وكانوا يرشحون التوحيد وأنفاسهم توحيد. فتتبعه الناس لأجل إيش؟ الدعاء. فجاءه رجل فقال: أنت أويس؟ قال: نعم. أدعو الله يغفر لي. قال: اللهم اغفر له. فجاءه ثاني فقال: أدعو الله يغفر لي. قال: اللهم اغفر له. فجاءه ثالث قال: أدعو الله يغفر لي. قال: الله غفر الله له. فوقع الرجل على جسده قال: أقول لك أدعو الله لي تدعو عليه؟ قال: انهض وادعو الله وألح على ربك. فقال: ماذا أقول؟ قال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فقال: اللهم اغفر لي فلان. وراه السكة تنادي الله ولزاه. لا بأس إنسان تعرف بالله وبعدين تعينه كمن عرفته أن هذه الوسيلة هي التي تنقلك، لا أنا دي بتورديك لكن أنا بوديك، لكن ممكن إيه ألزك بعض الشيء وأقول: يا رب افعل بي كذا، وإنت تسأل وأنا بسأل، الاثنين مفتقرين إلى الله عز وجل. زيادة على ما ذكرنا من الفوائد: جواز عرض الإنسان الصدقة على الغير، وأن هذا ليس من المسألة المذمومة. يعني بعض الناس يتشجع في عمل الخير، يقول لك: تصدقوا على فلان، فلان محتاج نديه، فلان ده حصل له شيء كذا كذا. هذه ليست من المسائل، من المسألة المذمومة، لأن بعض الناس يقول لك: أنا متعود أسأل الناس. لا تسألهم عن نفسك، لا تسألهم لنفسك، إنما تسألهم لغيرك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى الخلق وأكثرهم حياء عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الناس من كان معه اثنان فليأخذ ثالث والثلاثة رابع ورابع خامس خامس. قال له هذا من باب عرض الصدقة على الناس، وأنك إذا عرضت الصدقة على الناس للغير وليس لنفسك فإن هذا ليس من السؤال المذموم، بل هذا من الأمر المحمود الذي يرغب فيه. نعم. وبهذا الحديث نكون فرغنا من باب مواقيت الصلاة، أو كتاب مواقيت الصلاة. هنا بشرة سارة أقول: أخي الكريم، بشر الشيخ أن أهل دماج قد انتصروا وفك الحصار. الله بعد استسلام الرافضة والحمد لله، هذه معلومة صحيحة. يقول: الرافضة هزموا في اليمن على أيدي طلاب العلم من أهل دماج، ونصرهم الله عز وجل على أعدائهم من أهل البدع من الرافض وغيره، ونسأل الله عز وجل أن يمكن لهم، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. طيب، يقول: ما حكم الصلاة خلف الجاهل بأحكام الصلاة مع العلم بأنه يتقدم عنوة؟ بعض الناس الآن الإمامة صارت عندهم نوع من الشرف فيحرص عليها، بل أحيانا يحزن إذا فاته ذلك، وربما أوجد فتنة في المسجد بسبب أنهم رغبوا عن صلاته وإمامته. واحد يكلمني في قصة أنه في واحد كان بيصلي بهم بعدين يخطي في الفاتحة ويقرأ غلط، فاللجنة اجتمعت وقالوا: يا أخ ما في داعي يصلي تاني. فهو حلف أن لا يصلي في هذا المسجد. قال لهم والله يا بصلي في الجامع إذا تعال. ليش؟ لأنهم قالوا ما يصلح للإمام. طيب مالك أنت حتى لو تصلح للإمام وقالوا نستبدلك بغيرك قل له جزاكم الله خير، لأنه ده مجال إيش؟ مجال عبادة، إنما يعطاه من كان أقوى من الناس به. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كما سيأتي في الأذان رأى الرؤيا عبد الله بن زيد بن عاصم، بعدين قال له علمه بلال، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. شفت كيف حكاية ما أنا وجبتها وأبوي كان إمام. يا أخ أبوك كان إمام صح، لكن أنت ما تستحق الإمام. ها يقول لك أبوي ولي، أنا ولي. يقول لك أبوه أصلا ولي، ناس عندهم أسرار. طيب الأسرار تبقى ماشي طوال، هو ولاية أبوه ذاته ما معروفة ذاته. من قال إنه هو ولي لله؟ شهد له نبي. الإمام مالك قال ما سوى الأنبياء، ما سوى ما بشره، ما سوى من بشرهم الله أو رسوله نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. ما في جزم بالولاية لأحد. فالناس عندهم حرص يعني عجيب على إمامة الناس، لأنهم فهموا منها الشرف. مرة جينا في رحلة دعوية، جينا في منطقة والزول بيصلي بالناس يعني شيخ، قالوا مشايخ، مش مشايخ بتاع طرقك، مشايخ يعني شيخ بلدك. بعدين قالوا له ديل جايين يعلموا الناس وكده، فهو زعلان من ديننه. ليه بس الناس تجيب ناس يتكلموا في العلم وقاعد؟ والزول اللي قدمنا ده قال لنا شيخنا ده شيخ وابوه شيخ، لكن يوم لا من يوم الليله ما ورونا حكم من احكام الشريعه، لكن بس نحن نقول شيوخ وهم يقولوا لنا شيوخ، لكن احيانا يورثوا لنا الفريضه، يقول ده وارث ده ما وارث. وقال لنا احنا نكتفي بهم ونترك الامر لهم. فالشخص ده ذو سياسي وحب يطيب الخاطر، قال له يا شيخنا دي الناس جايين الليلة وفايتين بيه ليلة، جايين الليلة فايتين بيه ليلة، عندهم محاضر الليلة، نحن الفتوى والأحكام كله نرجع عليكم انتم، أصلا ما عندنا شيوخ غيركم، لكن دي الناس عابرين السبيل دار يقولوا الله قال الرسول قال ويبقوا ماشيين. قال خلاص يعني كان ما دام ماشيين خلاص، أصلا الليلة واحدة وبيتقضى. وعملنا درس بين المغرب والعشاء ومحاضرة في التوحيد وانتهينا صلاة العشاء، وبقى على صلاة العشاء وعين القبلة كده قبل كده، وما أشوفه كثير، لكن أنا شعرت من الانزعاج ومن المحاضرة بدل يقبل القبلة قبل كده. بعدين واحد من المصلين قال له يا شيخنا قبل على القبلة، القبلة يسارك شوية. قال له أنا عميان الله يعميه، يعني دي باقي الزعل من المحاضرة. دي كله إيش؟ الشرف الذي يشعر به الإنسان في الإمام والتقدم على الناس ولو بغير حق. بعدين السياسي ده عنده نوع من المدارة، قال له يا مولانا أنتم ما تعرفوا القبلة بقلبكم، ما بتعينوا له بعيونكم، أنتم بقلبكم تعرفوا القبلة بين، بس حبه معاي شويه. وهو ما نازعه لانه كلامه لطيف كده، وكانوا قبل كده، لكن داك قال له الله يعميك داك، لانه طريقته كانت. المهم صلينا وقال الناس دي الضيوف نكرمهم مش مسافرين، هاي مسافرين، بايتين ولا مسافرين؟ وخايف من بايتين صلاه الصبح. قالوا له مسافرين، قال الدون خروف من الله من الزريبة دي، زريبة دي فيها بهايم الدون خروف كبير. ويلا قلنا له جزاك الله خير وأكرمتنا ونازل علمون محتاجين علم وكذا. قال إن شاء الله إن شاء الله، شلنا خروفنا مشي. نحن بيتنا في مدرسة في الحلة ذاتها، لكن هو ما عارف، والجماعة كلنا أحيانا المنطقة يجونا وعملونا ضبيحة ويتعشوا معانا وقالوا يا جماعة الصبح دي في مسجد جنبكم بيجا يصلوا فيه. زولنا ده أخذنا معاه عهد وقلنا له مسافرين عشان ما ناخذنا العهد بتاعنا، لكن احنا اديناهم جرعة ما بنحتاج تاني نجيهم. أقرأ. شخص احترم فنسي أنه احترم فصلى صلواته ذاك اليوم، فما حكم صلواته مع العلم أنه لم يغتسل من الجنابة ذلك اليوم بل اغتسل الغسل العادي؟ نسى عليه جنابة، نسى عليه وصلى، يعيد الصلوات كلها. يقول سؤال من ضيف، يقول هل يجوز للإنسان أن يكون تاجر عملة مثل يشتري الدولار ويبيع ريال سعودي؟ لا بأس للتجار في العملة، لا بأس ما لم يمنع منه حاكم فهذا يطاع في ذلك، لأنه الحاكم يطاع في المباحات. يقول هل المسيح الدجال عندما يخرج آخر الزمان يكون له معجزات أم خوارق للعادات؟ المسيح الدجال فتنة يرسله الله عز وجل إلى الخلق ليختبرهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كل نبي حذر أمته منه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة قال إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن خرج فيكم ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي. نعم. فما يجري على يديه بقدرة الله سبحانه وتعالى إنما هو فتنة للناس. نحن نعم. نخرج من العمل قبل صلاة العصر والمنطقة بعيدة، فيصلي أحدنا مع أذان المغرب، فهل يمكن أن نصلي العصر قبل دخول الوقت أم نجمع مع الظهر أم ماذا؟ إذا كان ما في إمكان إلا أن يجمع ويجمع، إذا أدى إلى أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فإنهم يجمعون ولا حرج عليه، لأن الجمع يا أخوان من رخص الحاجة ليس شرطه السفر. كثير من الناس بيفتكروا الجمع من رخص السفر، والعلماء قالوا السفر رخصته القصر، أما الجمع يجوز للمقيم وللمسافر على حد سواء لأنه من رخص الحاجة، فما تحتاج للجمع جمع وإن لم يكن مسافر. نعم. آخر سؤال. دائما ما تذكر لنا اسم الشيخ سيد رحمه الله، فمن هو الشيخ سيد؟ الشيخ سيد الحاج عثمان نزيل مدينة بورسودان، وهو من شيوخنا الأجلاء الذين أخذنا عنهم العلم، وهو من علماء المسلمين الأكابر ومشهور في تلك البلاد، ويكفيه شهرة من أخذوا عنه. أنا ذكرت لكم الشيخ محمد أماني بن علي الجامي، هذا من تلاميذي، وأحيانا التلميذ يكون أشهر من إيش؟ من الشيخ. في زول بيعرف شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لو قلنا لكم أذكر شيخ من الشيوخ ما تعرف. واحد اسمه محمد حياة السندي، وفي واحد اسمه العجلوني صاحب كشف الخفاء. الشيخ أشهر من إيش؟ من شيوخي. فهذا أمر عادي، لأن الشهرة لها أسباب، أسباب سلطانية وأسباب أخرى. سلطانية يكون العالم في بلد فيها شنو سلطان يهتم بإيش بالعلماء، كالسعودية مثلا. سعودية لو طالب علم كتب 10 رسائل يكون له شهرة كبيرة، خالص يقول لك شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ. وقد يكون في بلد في عالم قدر ذاك 100 مرة، لكن لم يشتهر لأن البلد التي نشأ فيها لا يهتمون بالعلماء. عشان كده كثير من طلاب العلم يقول لك السودان وما فيه وكذا، ده لسببين. السبب الأول أنه ما يعرف هو يقيم العالم، لأن العالم بيقيمه منه العالم، يعني أنت ما حفظت الأجرومية وما قريته، ما قلت تعرف العالم. كيف يعني تعرف العالم كيف؟ عندك فتاشة للعلماء؟ ما عندك حاجة، بتفتكر الكتب. الشيخ عبد الله بن غديان عالم قدر الجامعة، لكن ما كتب بيضاء سوداء على بيضاء، ولا عنده رسالة، يعني ما عالم. عالم، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة حتى توفي رحمه، لكن ما كتب. الكتابة من وسائل إيش؟ نشر الإنسان وشهرته. أحيانا سلطان من أسباب إيش؟ الشهر. أحيانا يكون حصل له مواقف وابتلاءات، فأليس بالك؟ فكم من عالم لم يسمع به إلا قلة من الناس. الشيخ أبو طاهر محمود السواكني هذا إمام من أئمة المسلمين وعالم رباني، يندر وجوده، يعني يندر له مثيل حتى في بلاد السعودية. الشيخ أبو طاهر السواكني محدث قرين الشيخ أحمد شاكر، أنت تعرف أحمد شاكر صح ولا لا؟ والشيخ أبو طاهر من شيوخكم، لأنه شيخنا وأنتوا أخذتوا علينا يبقى شيخ، رضيتم؟ أم أبين أنتوا طبعا ما بتابوا، لكن أصلا الوضع كده. أعلنت عن هذا الكتاب، يقول الشيخ نعلن عن هذا الكتاب، معلن عنه، معروف، طبعه المركز العالمي للدراسات الدعوية التدريب، وهو شرح منظومة للفيلكاوي من نجد. هذا الشيخ من نجد، عنده مخطوطة هذه الشكل بتاعه، وده دي بكتاب باليد، ودي باقي النظر، وده باقي شنو النظر، 45 بيت شرحناه في هذا الكتاب في مجالس، والشباب طبعوها والآن خرجت وطبعت، والنسخة موجودة مع أخونا والزميل من أراد أن يقتنيها، لأنه جمعت كتب القواعد الفقهية كله في هذه في هذا الكتاب. طيب، ها هتكون في يعني في إنسان الداري تحصل على نسخة منها، هتكون في درس سنن أبي داود إن شاء الله. الدرس قدم قائم، والنسخة تباع بثمن زهيد إن شاء الله يعلن عنه.